السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اليوم إن شاء الله تعالى سنشرح اسم الله اسما من أسماء الله الحسنى، ألا وهو الرزاق. ربي جل جلاله اسم من اسم الرزاق. شو المعنى الرزاق؟ لا شك أن الرزاق هو المتكفل لعباده بالرزق. يضم نص نكو ذكي عاشن قدرني سيد شرد الشنود سون. هو القائم على كل نفس بما يقيمها ويصلحها من قوت ورزق. هو القائم على كل نفس. وقعش نقل قاعية ضرب غث دخل قد انسره رزقا. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه أو يذكر من دعاه: وارزقنا وأنت خير الرازقين، خير الرازقين. فالرزاق هو الله عز وجل، فالرزاق هو الله عز وجل. والرزق نوعان، الرزقين مشيديون سين، رزق شمل كل بر وفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، وهو رزق الأبدان. رزق ربي الكافر ذا الفاجر ذا المؤمن وين قعد وين قدي تدون وإذا كيك رزق إثنى ربي أين هذا جنك ينصو شو الصحة، ورزق الأبدان. والرزق الخاص أمز هو الرزق عام، الرزق الخاص أي والسين هو خاص بعباده المؤمنين، يرزقهم العلم النافع والإيمان الصحيح والرزق الحلال والقناعة بما أتاهم الله، ويقرنص رزق القلوب ويغني المؤمنين كان ويتكث ربي المؤمنين. وهذا أعظم وأحسن الأرزاق، وهو الذي ورد مدحه في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما يفكيك ربي العلم ذو البصيرة ذو الدين ذو الرزق الحلال، إرنا يقنعيك سويني كدفك يبغيك ربي الخير ويذ الرزق مقران اكثرنا الرزق ننتو تشيث أشت واتسوت. فالرزق صنفان: رزق الأبدان ورزق القلوب، رزق الأبدان ورزق القلوب. لهذا قرد النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. اربح انجح افلح السعديس الربحيس ونقل لن دين سلم دلمومن اطع ربي افك يصدر ربي رزقك كين الكفاف والعفاف وسدي فكرة كنا رضي طغون وثي الجارة عند الفقير كنا ذي توفتان إرنا نفكيس ربي القناعة ورغوليس أيني قملك إن دا أدحم ذا ربي وتشكره ديني قدر ربي في اللي هذا خير الناس، هذا الذي فلح ونجح وفاز بخير الدنيا والآخر، من رزق إسلاما صحيحا نافعا. إرنا نفكيس ربي الكفاف قد الدنيا ثيين إرنا نقنع سوين سدفكا ولاش المؤمن يعني نشتنوى ولاش يعني أفضل الناس نشتنوي. ثم كذلك من آثار الإيمان، من آثار الإيمان بسم الله الرزاق. ربي سبحانه وتعالى ساق الرزق إلى كل ضعيف لا حيلة له ولا مكتسب فيه، كما ساقه كذلك إلى كل عبد قوي ذي مرة سوي. الرزقين ربي سبحانه وتعالى إي صوتي ثروني تعفني صوتي ثروني قوان إف كيس ثروني هزلن إف كيس ثروني صحان. الرزق يشمل كل خلقه، ولا شك خلق من خلق الله وذي وطر رزق ربي سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لن كدواب أو الطوف ده شيء زمر ذي أبا أو الطوف ده شيء زمر ذي أبا أو الطوف يسعى الحيلة الفطنة وكذا، مع ذلك ربي في كيس دشر هذيك. وقال في آية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولاش مخلوق من المخلوقات قل قاعية إلا ربي سبحانه وتعالى يسوط أصدر رزقينس، إلا ربي سبحانه وتعالى يسوط أصدر رزقينس. ثم من أثر كذلك الإيمان بسم الله الرزاق، إلى قد نوس الخبر مدى المؤمنين الله أن الرزق بيد الله وحده هو المتحكم فيه. وليش منك رزقا غير ربي سبحانه وتعالى؟ لهذا فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فقال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في غسيوا سنقص غزديوا حسب ما تقتضي حكمة الله ورحمته. هذا سنو مسيف كان يوين يحبيت مسيرنا راني يوين يظلميت حاشا لله. الفهم يفهم انت الكفار، فقالوا: إنما نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شوف ربي فيك يغدي دريمن فيك يغدي الدريان وغعذب لو كانوا غي تحبار لكون يغدي فكارا. يجاو بس عند ربي سبحانه وتعالى: إن يسند حسب من ما نمده به من مال وبنين إنما نسارع لهم في الخير. أين يكون دن فكان دا الدريا ذي دريمن دا المال تنويم دا الخير يكون دن سزوارا؟ حاشا لله، لا إله الله، ماشي ذكا، ماشي دا الخير يكون بغير، لأنه رزق ينوي لقد يطر. الصوت غير الكافر والصوت غير الفاجر والصوت غير المؤمن والصوت غير البر الصوت أصلا صوت غير كذلك خلقه أنت ضيع غرق الدنيا. ولكن مشيد المعنى مفكي غاسي وحبخ نغ سنقص غاسي وينكرهخ. في الأدب المفرد للبخاري بسند حسن، وقال الشيخ الألباني: وحكمه حكم الرفع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله قسم بينكم، إن الله قسم أخلاق، إن الله قسم الأخلاق بينكم كما قسم الأرزاق بينكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فإنه ماشي ما يعني إفكاريون كان يحب الدنيا تيتك تربي العباد مرة إيوين يحب دون يكره، لأنه ذر رزقين سيلا قد يطر، ذر رزقين سيلا قد يطر. أما الدين والقناعة والإيمان والشكر والحمد والعبادة إن دي توفيق ربي غرور سنة قالوني تحبين المؤمن، أنا قالوني تحبين المؤمن كان. ومن أثر كذلك الإيمان بسم الله الرزاق أنه لا يجوز الاعتقاد أن غير الله يرزق. ما لك الصنويت الميت النقز كان يهدفك نغطير نمي لن يبد سوف الوخام مثلا يسدو يكدي كرام، حاشا لله. فابتغوا عند الله الرزق، مي لن ربي وكدي رزق ران وستفتر منك دي رزقا وستفتر منك دي رزقا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سبحان الله، إلا وغير ربي عز وجل كن دفك سجين ينقلقا. لا إله إلا هو فأنا توفكون، اسكدي بثارا وكفر ثارا. ما وصلكم من رزق وما سيق إليكم من قوت فمن الله وحده، فمن الله وحده. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، روح لو كان سيدي ربي دي تكرا إلى أحدا كن دفكر محال، ودي تكرا لهوا روح إلي ميسيل نغل سطر لهوا محال. إن دي لقد علم من رزقك فاسني ولي يقول لا أي طلب منك والطمع مرق حد يطنين. فمن أثار الإيمان بسم الله الرزاق أن يتعلق قلب العبد وأن يرجو الله وحده لأنه ربي غدي رزق المشي لحد يطني. ثم من آثار كذلك الإيمان بسم الله الرزاق، علم ثنو الرزق ربي سبحانه وتعالى يجعل زد أسباب، من أعظم الأسباب ومجملها تقلغ الطاعة، تقلغ الطاعة ونيجي بغان الدنيا ذر رزق لك الطاعة. لهذا كما في الحلية لأبي نعيم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، لا ينال بالحرام. علم ثم سثمرا ألا مثوي من يكتب ربي في اللونه تو من الرزق والقوت. إن دمث على ممسوكا إن دتوي مرة تزلم يعني ما إلا رزق أني شوية تأخر ودي وسارق الوقت ستزلم على حرام، وي غادي لدين الخمار وي ذو الحد يخدم الريبة وي يطف الرشوة أكيد قرا غروم الوشول. أرجي أغروم الوشول قفاس ربي قلا ربي يريد تضيع عارة الصوت ربي جل جلاله باش هذه قرر العقيدة وترسخ يقول ولا مدن يقول ألما يونس صحابي أو أحد السلف أسمي قو طال أي يباكا إن دي يعني على عبادة ثمن مرة وثو من مرة المغر درجة جمر ربي يتقل يا وانت. فقال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أن نرزق ينوان قفصنا ربي قلا إيو شرطان أتعلم الحرام إيو شرطان المغلى الحرام وروفي غرض شهاد خذ ما غير لدينا نزين زي الخمر يا ولدي ولا شضو حالبان كي تكد سلانتيري يا ولدي دا شهاد خذ ما الرشوي لكو تستفغران الدرية والضيعة إيو شاكما رزق ربي غينا دين كي تدي تاكن إن الضعف يكن. توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، وإن كان في أعماق البحار الغوامق، وإذ الشافعي ذكرنك، وإن كان في أعماق البحار الغوامق، فأي شيء تذهب فمن أي شيء على النفس تذهب حسرة. تذهب حسرة والله قد قسم والله الرحيم قد قسم على الناس الأرزاق. أو كما قال من قال ولا تنال الدنيا بفطنة ولا عقل ولا حظ ولا عقل لنلت المراتب، وإنما الأرزاق حظ وقسمة بفضل مليك لا بحيلة طالب. رزق ربي كان أرزق ضربي كان سبب أني يعني غرغورس كان سبب أني ذولش إذا مرات سبطة تسويت إذا مرات سبطة تسويت وإلا الأصدر بدي تكن. لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يسعيون العالم ابن رجب الحنبليون الكلام تفسير الحديث عظيم قال فدل هذا الحديث على أن الناس أوتوا من قلة توكلهم على الله فقد أتعبوا أنفسهم في الأسباب واجتهدوا في ذلك أيما اجتهاد، ولو أنهم حققوا التوكل على الله لساق الله إليهم أرزاقهم بأدنى سبب السبب مزيان وطير ذا شيء يخدم يبدك رأيك فعروريس إي روحك أصبح كان يضو ريحه كان يا ربي عز وجل يسكنس دا رزق نسندق الله يروح جمعي ثيت سبب لكن سبب يسير. إن لو كان العبادة كدي قرن بس صلم لو كان سعان التوكلي على الله وشوك نارا سولون إنسان نضر بدي تاكن ضرب بيك سلين ضرب بيك سطار ضرب بيك غنو ضرب بيك فقرن. إن لو كان السبب ذا مزيان وكان رزقي تزل ورغرصا، ولكن أوتوا من قلة توكلهم على الله ومن تعظيم للأسباب بقلوبهم ومساكنتهم لها. كما قال ابن رجب إن العباد ذا شو توثن كان في الأسباب، شويه ولو نسند ربي وهنا علقنا راه كان سلحب لي قال لي قواماتي. فالله عز وجل هو الرزاق وحده، ولا رزق الا رزقه، ولا شكر رزق القاع الا رزق ربي سبحانه وتعالى. ومن رحمته شوف انه يعني الرزق يصوتيتي ومزياني ونقران يوك جهدني ونيك طعفان يوك سعن الحيله نظل فطنه غيدي ونيك يهزلان يصوتيتك ربي غير العباد، يصوتيتك ربي غير العباد. حتى ذكر مره ابن المبارك قصه عجيبه، ان ندت ولقت سوني ان نذكر غاد تشغكاين شرح حكا وكسو ان تسعيغا كان مشيش قخامي ويتوربا قال حياته سي خدمين وبغي غارة ان ديري غفوسي ود دماغ شرح ني وكسو ما تشغ ان تاع عدا ومشيش ني يختفي في داك كفاسني ان دني غا سمشي شي عيني خدمه السيد كري قال ان تصبروا تبع خندي قوي وكسو ماي ان دو في ختي ويث عيون الغاره كاين اسرسيتك نزات الغار الرمان ماني سكي غريفي يطلع يتعسى إن دني غاسي لك ران السر إن دروجي غاك كران دقايق يفغد الزرم وريت ولا راه يسرح يسرح يا الميكوط وركسو منين يوثق الغارس إن الدين علمو أن ربي سبحانه وتعالى ففطن نغا نغحرش كذا ما يبغاك راه كدي صوت بالك سيسمو عذاويك نغسي فاسنوني كي كرهنك كدي صوت رخامي أكيد يصوت رخامي كي كنيك يصوت إيوا عذاو يعني شوف أمشيش دا عذاو وزرم ولكن زاد أمشيش نغز دي صوتني وزرمين جلاليت لأنه ذي الأعمى سبحان ربي العظيم. أغدي رزق ربي نصر رزقي قلا نوسع الحلال، أغدي رزق ربي رزق نيد الأبدان واحد رزق نيد القلوب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا كفافا وأن يقنعنا بما رزقنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.